من النقاط المهمة جدا اللي بنشير بها إلى إخواننا في كل مكان، إن هذا الصراع مش صراع اليومين اللي فاتوا، مش عشان المقاومة ضربت الكيان الصهيوني في الكيان الصهيوني بيرد، لا، هذه خطة قديمة وصراع قديم، وهو صراع محسوم بنص القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بينفقوا أموالهم عشان الصواريخ، عشان حاملات الطائرات، عشان يعتدوا على إخواننا في فلسطين المحتلة وفي أرض غزة، لكن الله سبحانه وتعالى قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. دكتورنا الحبيب دكتور زين العابدين، محتاجين نتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي ما هو الواجب علينا تجاه القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. وإحنا بعد يعني ما انتهينا من تثبيت معنى معين عند المشاهد إن فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة هي ميراث إسلامي عربي خالص، مهم جدا نعرف واجبنا تجاه فعلا قضية فلسطين بصفة عامة. أولا إن إحنا لازم نتربى ونربي الناس على إن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، نعم، بل هي قضية المسلمين. صحيح. لأن للأسف كثير من الناس يعني شايف إن كما يعني البعض يقول هم اللي باعوا أرضهم، وهذه يعني فرية، نعم، هذه فرية حقيقية. واللي يرجع للتاريخ الحديث ويقرأ هيعرف إن الكلام ده عبارة عن أكذوبة. نعم. الكلام ده ما كانش موجود، وإلا في عصر الدولة العثمانية كان هناك قانون يجرم بيع الأراضي من فلسطين إلى اليهود، ده كان قانون موجود. نعم. وهرتزل لما تقابل مع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى، ويعني كان طبعا الدولة العثمانية بينها وبين روسيا يعني حروب ومشاكل، وكان في قروض وضعها الدولة من أوروبا. هرتزل عرض على السلطان عبد الحميد أن يتم سداد جميع ديون الدولة العثمانية في سبيل أنه يحصل على يعني قطعة أرض لليهود في فلسطين، وكانت إجابة السلطان عبد الحميد إجابة يعني قاطعة، وقال: هذه ليست ملكي. يعني هذه المحاولات للسيطرة على الأرض بتتجدد بين الحين والآخر. أحسن. حتى في الدولة العثمانية طلب أن تؤخذ أرض الفلسطينيين مقابل يعني مبالغ مالية، مبالغ طائلة. نعم. وحتى العرض نفسه قديم حديث يعني. أحسن. نعم. أحسن. وسلطان عبد الحميد قال إن هذه الأرض امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. رحمة الله تعالى. نعم. فمحاولات طبعا الى ان صدر طبعا وعد بلفور 1917، طبعا هو الذي وعد باقامه يعني وطن لليهود. فموضوع ان هم باعوا ارضهم هذه اكذوبه، هذه فريه. عشان كده بنقول ان هذه القضيه قضيه المسلمين، هي قضيه امه وليست قضيه الفلسطينيين. نعم. ثانيا، تسليط الضوء على النواحي التاريخيه لمدن فلسطين. يعني لازم نتوغل في التاريخ الفلسطيني. نعم. ما يبقاش كل الكلام عن مدينة مثلا واحدة أو لا، ده احنا بنتكلم عن مجموعة من المدن لها تاريخ إسلامي عريق. لما يتولد عند النشأ ان المدن دي يعني على أرضها سالت دماء الصحابة رضي الله عنهم، هنعرف ان دي قضية كبيرة جدا جدا. والموضوع مش موضوع مدينة القدس فقط، واحنا دايما كلامنا عن القدس فقط. نعم. اما بنتكلم مثلا عن مدينة عسقلان اللي هي محتلة وتضرب ايضا يعني وتحطم. نعم. عسقلان هذه مدينة فتحها المسلمون في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكان فتحها سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه. نعم. سنة 23. لما نتكلم عن مدينة قيسارية اللي هي احنا يعني للأسف نجهل تاريخ مدينة زي مدينة قيسارية اللي ايضا فتحت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قيسارية في فلسطين؟ قيسارية في فلسطين. دي كانت مدينة فلسطينية. ما اسمها الان؟ تم تدميرها الى الان، لكن تم تدمير المدينة بالكامل للأسف الشديد. لكن لها بقايا ومكانها معروف الى يوم الناس هذا. واللي يدخل من المشاهدين على يعني على النت وهيكتب قيسارية هيطلع له المدينة وصور المدينة. تم تم تدمير المدينة، دي مدينة فلسطينية، المدينة الفلسطينية دي يا أستاذ أحمد. سيدنا عمر فرح جدا جدا جدا بفتح قيصرية، لأن هو سنة 13 سيدنا عمرو بن العاص حاصر قيصرية ولم يستطع أن يفتح. ثم تجددت المحاولة سنة 19 وفتحها أيضا معاوية. معاوية فتح عسقلان، هو الذي فتح قيصرية رضي الله عنه. الخبر جاء ليلا إلى عمر بن الخطاب في المدينة بالفتح، فخرج عمر في طرقات المدينة يكبر ليلا ويقول الله أكبر الله أكبر، فتحت قيصرية. دي مدن لازم نسلط الضوء عليها، لازم نعرف فلسطين دي مش أرض عادية. كلم عن مدينة غزة الأبية الباسلة، مدينة غزة لها تاريخ حافل، محطة في التاريخ، محطة فارقة في التاريخ الفلسطيني. مدينة غزة دي كانت تسمى بغزة هاشم، لأن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام مات ودفن في مدينة غزة. أبو سفيان رضي الله عنه بعد صلح الحديبية، وبعد أن هدأت الأمور بينه وبين المسلمين وبقى في يعني هدنة، قام بقافلة تجارية. أبو سفيان يصرح أنه ذهب بالقافلة إلى أرض الشام ووصل إلى أرض غزة. فكانت محطة تجارية كبيرة جدا. عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى مدينة غزة. فإحنا مش بنتكلم عن يعني مدينة عادية، لا، لازم نسلط يعني الضوء على مثل هذه المدن. غزة دخلها صلاح الدين عدة مرات، يعني حررها من الفرنجة سنة 566 في البداية، ثم بعد ذلك بعد حطين حررها مرة أخرى سنة 583، لأن صلاح الدين كان مهتم جدا. مش موضوع كل الناس لما تتكلم عن صلاح الدين يفكروا بس صلاح الدين والمسجد الأقصى والقدس. لا، ده صلاح الدين حرر غزة مرتين، مرة من سنة 566 ومرة 583 بعد موقعة حطين. لما سيطر التتار على أرض الشام وأسقطوا الدولة العباسية وصلوا إلى حدود غزة، وصل التتار إلى غزة. لما طلع قطز بالجيش المصري وسلطان العلماء العز بن عبد السلام، كانت المحطة الأولى للقتال بين المسلمين وبين التتار هي مدينة غزة. بيبرس راح مدينة غزة ودخل في حرب وفي قتال مع حامية تتارية مغولية على أرض غزة. أول انتصار للمسلمين على التتار كان في أرض غزة المباركة. غزة تاريخ طويل جدا. السلطان سيف الدين قلاوون لما راح يحارب التتار مكث في غزة 50 يوما في البداية. تاريخ كبير جدا. المدن دي لازم نعرفها، التاريخ ده لازم نعرف. فهذه يعني هذا هو البند الأول في فعلا ما يجب علينا تجاه القضية الفلسطينية. ثانيا، السعي إلى الوحدة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلازم نسعى إلى الوحدة عن طريق الشعوب وعن طريق الحكومات. نحن أمة واحدة ونتكاتف فيما بيننا. ثالثا، الدعم. القضية تحتاج دعم. تحتاج دعم معنوي، تحتاج دعم مادي، تحتاج دعم إعلامي. والنقطة الثالثة دي مهمة جدا. لازم الإعلام يسلط الضوء على هذه القضية ونحيي هذه القضية وننشر هذه القضية. ويحتاج هؤلاء أيضا إلى الدعم المادي من المسلمين، ويحتاجون إلى الدعاء أيضا من المسلمين. أنا في موضوع الدعاء للأسف يعني أنا بلاحظ أن يعني المسلمون ينتظرون إلى صلاة الجمعة حتى يدعو الخطيب في يعني خطبة الجمعة اللهم انصر إخواننا في فلسطين. لا، مش هو ده الواجب. لا يسقط إلا بالعذر كما هو معلوم. وواجب عليك أن أنت تنصر إخوانك في قضية فلسطين وفي أرض القدس وفي المسجد الأقصى وفي نواحي يعني هذه الأراضي المباركة. لكن حضرتك لما تسجد وأنت بتصلي تدعو الله تعالى لإخوانك، لا تنتظر يوم الجمعة حتى يدعو الخطيب. لا، دي قضية محورية، دي قضية عقدية. لازم لما بدعي النفس والأولادي أدعي لإخواننا في فلسطين، أدعي للمسجد الأقصى، أدعي لمدينة القدس المباركة. كذلك من النقاط المهمة جدا، أنا في نظري بقول يجب بين قوسين على الباحثين من أبناء وطلاب الدراسات العليا وأساتذة الجامعات أن يسلطوا الضوء على قضية فلسطين كدراسات. يبقى في أبحاث يبقى عندنا رسائل للماجستير والدكتوراه بتتكلم عن هذا الصراع من الناحية التاريخية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الجغرافية. لما حضرتك تدخل مكتبة كبيرة تلاقي في رسائل موجودة عن هذه القضية، فلازم ننشر هذه القضية ويعني ننقب في بطون أمهات الكتب لنستخرج المعلومات عن قضية فلسطين. كذلك لابد من عقد الندوات والمؤتمرات لنشر هذه القضية بين الناس. نعم. الجمعيات الأهلية، الأندية، المحافل التي تقام، لابد للمثقفين أن يقوموا بهذا الدور. نعم. ثم هناك واجب على الدعاة وعلى أهل العلم أن يعني يعلموا الأمة ما هو الواجب نحو قضية فلسطين، وما هو السبيل نحو قضية فلسطين. نعم. تحرير الأقصى الخطوات مش بعيدة والله، صحيح، لكن نأخذ بالأسباب. يعني نعم. الموضوع مش يعني ما فيش يأس ولا حاجة، يعني نعم. ممكن بين عشين وضحاها يغير تتغير، يعني نعم. يغير تبارك وتعالى الأحوال، نعم. وإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ له أسبابه. نعم. الموضوع يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. أيضا استشعار المسؤولية، دي حاجة بقى محتاجين نغرسها في يعني نفوس أبنائنا ونفوسنا. نعم. إن إحنا مسؤولين. إحنا لما اتكلمنا عن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما تسلم مفاتيح بيت المقدس، نعم. في مؤتمر القمة اللي هو في رحلة الإسراء والمعراج، نعم. النبي أصبح مسؤول، وبالتبعية أصبحت الأمة مسؤولة. صحيح. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاهد الصديق وجاهد عمر وراح صلاح الدين وراح قطز، لأن احنا مسؤولين كمسلمين عن هذه القضية. نعم. كذلك أن تتحول هذه القضية على مستوى الشعوب إلى قضية محورية. كذلك قيام المدرسين، ده واجب على المدرس اللي بيدرس مادة التاريخ أن يدرس هذه القضية لأبنائنا، حتى وإن كان هذا يعني ليس من المنهج المقرر، لكن واجب على المدرس أن يقوم بهذا الدور. نعم. حتى يعني من باب يعني نشر هذه القضية. أبنائنا للأسف الشديد يعني لا يعرفون يعني كثيرا عن قضية فلسطين ولا عن قضية المسجد الأقصى. نعم. ولا ما تفضلت بيه حضرتك في البداية عن قضية الهيكل. نعم. الناس كلها بتسمع عن موضوع هيكل سليمان، يعني فعلا إيه يعني إيه في هيكل ولا ما فيش، ولا الموضوع لازم الكلام ده يتم فعلا كده، الاشتباك اللي موجود ده. نعم. لازم يفضل. كذلك لا نغفل أبدا أن يعلم الجميع أن هذه القضية تتعارض مع مفهوم الولاء والبراء إذا تم التفريط فيها. نعم. نعم. يعني يكفي أستاذ أحمد أن يعني تسمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول من قتل وزغا من الضربة الأولى كتب له 100 حسنة. نعم. طب ليه؟ ممكن تقتل أي حاجة تانية، يعني اشمعنى الوزغ؟ يعني البرص، الوزغ اللي هو البرص. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح أنه كان ينفخ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن حقق النبي عليه الصلاة والسلام معنى الولاء والبراء حتى مع الوزغ. سبحان الله. فمن بالك بإخوانك الذين يقتلون الأبناء. ده وزغ برص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي حيموته ياخد 100 حسنة. ليه؟ عشان ده كان ضد سيدنا إبراهيم وكان ينفق النار على إبراهيم. معنى عظيم جدا جدا جدا يخلينا فعلا نشعر بالمسؤولية تجاه هذه القضية. نعم. الحجر والشجر كما في يعني الحديث المشهور، ولاء للمسلمين، سبحان الله، ولاء الحجر. نعم. للمسلمين وللإسلام، ولاء الشجر للمسلمين والإسلام. يخلينا نحن أولى بهذا من الجماد ومن الشجر وهكذا يعني. نعم. كذلك من الأمور المهمة جدا أن ندرس التاريخ الفلسطيني فيما بعد فترة الخلفاء الراشدين. فيما بعد فترة الخلفاء الراشدين. نعم. إحنا كلنا عارفين وكل المسلمين عارفين أن عمر رضي الله عنه تسلم مفاتيح بيت المقدس. نعم. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ لازم نعرف أن الصراع استمر بين المسلمين وبين اليهود حول هذه المنطقة وحول هذه الأرض المباركة، وادعاءات اليهود هذه ادعاءات واهية. نعم. لازم نعرف ان موضوع نحن اولى بها منهم، يعني ما يدعيه اليهود ويقولون انهم اولى بها، لا، احنا بنقول ان من دخلها من بني اسرائيل كانوا من المسلمين. نعم. لسه حد بعت لي اول امبارح سؤال وبيقول لي طب ما فعلا بني اسرائيل هم اللي دخلوا، يبقى ازاي اليهود مش هم اصحاب الأرض. فإحنا لازم نوضح للناس إن هذه الشبهات التي تثار ولا يعني يعلم الناس كيف يردون عن هذه الشبهات. فلما نتكلم عن تاريخ فلسطين نوعي أبنائنا ونعرف أبنائنا إن الصراع ده كان صراع طويل. صحيح. وإن حصل سيطرة من التتار وحصل سيطرة من الصليبيين، ولما انحرفت الأمة في وقت من الأوقات ضاعت فلسطين، لما سيطرت الدولة العبادية الشيعية على مصر وعلى الشام وعلى أرض الحجاز وفرطت في هذه الأرض، وحصل انتشار للفكر الشيعي في مصر وفي بلاد المغرب وفي بلاد الشام، وسيطرت الدولة الفاطمية حتى على بلاد الحجاز المباركة، ضاعت فلسطين ووقعت في أسر الصليبيين بسبب أن المنهج اللي كان موجود منهج منحرف. فلابد من العودة إلى كتاب الله وإلى المنهج الصافي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير دكتورنا حبيب، روشتة شافية وكافية. الله يحفظك. لا لا بالعكس والله بالعكس. سبحان الله، كنت سمعت أحد علمائنا دكتورنا الحبيب بيقول إن قضية فلسطين والمسجد الأقصى بالنسبة للأمة عاملة زي الترمومتر، هي المعيار اللي بنقيس بيه الحرارة، هي المؤشر الحقيقي بنقيس بيه الدين. يعني كلما رجع الناس إلى الدين رجع علينا المسجد الأقصى. واللي احنا سردناه دكتور أحمد في البداية، لو نلاحظ إن بني إسرائيل لما دخلوا كانوا مسلمين، لما انحرفوا سلط الله تعالى عليهم عدوا أخرجهم. سبحان الله. وهكذا يعني الكلام ده مش في العصر الإسلامي فقط، لا هو تحس ان هذا قانون على هذه الأرض المباركة، لا يستحق هذه الأرض إلى المسلمين. أحسنت. إلى أهل الإسلام. ربنا يبارك. نقطة مهمة جدا نتكلم فيها دكتور زين العابدين أيضا، وهي نقطة الولاء لله ولرسوله وللمسلمين والبراءة من الشرك ومشركين. ده أصل من أصول عقيدة أهل الإسلام، لا يتجزأ أبدا ولا يصح أن ينسى أبدا ولا يصح أننا نتكسف منه أو أننا نحاول نداريه أو أننا نحاول نخفيه عن الناس. دي عقيدة، عقيدة أهل الإسلام، الولاء لله ولرسوله وللمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين. الولاء لإخواننا اللي بيذبحوا ويقتلوا، الآن إحنا جسد واحد، أهل فلسطين إخواننا، جزء مننا، نألم لهم ونحزن لهم، والله العظيم الواحد قلبه يتمزق لأجل ما يحدث في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم. آمين. اللهم آمين. دكتور الحبيب دكتور زين العابدين كامل، شكر الله لك وجزاك الله خير. ربنا يبارك في حضرتك. جزاكم الله خير. اللهم آمين. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يحفظكم. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا لختام هذه الفقرة، على أن نلقاكم بعد قليل في فقرة أخرى خلال هذا اليوم المفتوح، فابقوا معنا.